كذي كذي كلم بري عابيت تنجمو تايدا آخر تقابري عشقي تو معازم هواتي سابت في كل قصور نأسناتي نأسناتي نأسناتي يذكرك عيمس بلك تمالي ما أسين النقوم إركي تقتلي نتا حميلة بفقير غطلد ما أسين النقوم يقود تولد نأسناتي نأسناتي كم زان بيني زتفتر نبيتي تبل يا نبلو نتاوي تقيب وسيك عبدك سب وخنس مرير كدو وسنكي كبيس كلومس كم زان بيني زتفتر نبيتي تبل يا نبلو نتاوي تقيب وسيك عبدك سب وخنس مرير كدو وسنكي كبيس كلومس مرير كدو أبيسكي وسيك فاكس دارت مسانة حليلو أفلا نسنة وسيك مبارس تقريبا نترد عني كبرتي عي سرني زي فقها بجغه مسبالك من ديك اسمي كم زناتي تعمامي شلاخم ظلو زنقي سئينك استقاتي شلاخم ظلو زنقي سئينك استقاتي عشقت ومعازم هواتي سابت في كل كتر نأسناتي نأسناتي نأسناتي كم زان بيني زتفترك نبي كيتب يا نبلك نتاوي اتقيب وسيك عبدك سوى خنس مرير كدو وسنكي تبيس كلومس كم زان بيني زتفترك نبي كيتب يا نبلك نتاوي اتقيب وسيك عبدك سوى خنس مرير كدو وسنكي تبيس كلومس مرير كدو أبيسكي وسيك حجز دارت مسعاني حليلو أفلا مسناتي وسيك مبارج تفكريتي ترجع عني كبرتي عي سرني زي بقى بجا خمس بلك تنجيك اسمي كم زناتي تعمامي شلاخم ظلو زنجي سئينك استقاتي شلاخم ظلو زنجي سئينك استقاتي شميمون ناس المات عيت الناس لم زدلو كلاو بنفامات نزايات في حليلي ونس النزاي سخيري نس النزاي غالدو لعلى عغنان بغيدو لكن فتي ما زي رخبا تفي أتني عن بابا لكن فتي ما زي رخبا تفي أتني عن بابا نسلت إلى ذيك ذو هواتو عند رأيي عمتي عميتو See you.